إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة بالتسليم أو بدون تسليم؟ إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلمصلي النافلة أن يقطع صلاته حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن هل يقطعها بالتسليم أم بدون التسليم؟ الصحيح من قولي العلماء أنه يقطعها من غير تسليم وينضم إلى الإمام والجماعة، والله تعالى أعلم.